مراتب القراءة. مراتب القراءة أربعة: الترتيب والتحقيق والتدوير والحذر. ونعني بالترتيب القراءة باطمئنان مع مراعاة الأحكام، وهي التي أمر الله عز وجل بها نبيه صلى الله عليه وسلم فقال: ورتل القرآن ترتيلا، وهي أعلى المراتب. والتحقيق هو القراءة باطمئنان زائد بقصد التعليم مع أيضا مراعاة الأحكام، وهي في حال التعليم أفضل من الترتيب. أما التدوير فهو القراءة بحالة متوسطة بين الإسراع والإبقاء مع مراعاة الأحكام، فهو أسرع من الترتيب. وأما الحذر فهو الإسراع في القراءة مع مراعاة الأحكام، وهو أدنى المراتب، وقد يحتاج إليها الحافظ ليراجع